ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى الله المصير ألم تر أن الله يجزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله رساما فترى الودق يخرج من الجلال Thank you. يقلب الله الليل والنهار إِنَّ لقد أنزلنا آيات بينات حضرة النبي لقد أنزلنا ت وإذا أرضونا إياكم لهم الحق ويأتوا إليه الظالمين. الله أكبر. الله يا قرآن الكريم. الله الله مشهور. الله يا قرآن. الله يعني أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا Yeah.